بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في حد السكران. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر: أظنه في الخمر. قال: وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في حد السكران. وحد السكران جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلده نحو 40، وجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم جلد 40 بالتحديد. وعمر رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة في حد الخمر، وأشار عليه جماعة منهم بأنه يعني يكون 80، لأن هذا هو حد القذف، والسكران إذا سكر فإنه يهذي ويفتري ويقذف، فيكون وهو أدنى الحدود التي يعني غير السكر، حد السكر الذي هو حد القذف، لأن الذي بعده 100 وهو حد الزنا في حق البشر. فأشاروا عليه أو أشار عليه بعضهم بأن يكون كأخف الحدود الذي هو حد القذف، وذلك أن السكر يؤدي إلى القذف ويحصل به القذف، فجعله 80. وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم وصاروا إليه. وعلي رضي الله عنه هو ممن أشار، قيل إنه ممن أشار بجعله 80، ولكنه لما حضر الحد في عهد عثمان رضي الله عنه وكان يعد، والذي يقيم الحد يضربه ويجلده، فلما وصل إلى 40 قال: أمسك. ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، وهذا في صحيح مسلم. ففيه التحديد بالأربعين، فإذا هو بين 40 و80، وأكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم على أنه 80، وبعضهم قال بأنه يقف عند حد 40. وعلي رضي الله عنه قال إن كل منهما سنة وأن هذا أحب إلي. والحديث أورده الترمذي رحمه الله من طريق يعني في إسناده ضعيف، ولكن وحسنه، وذلك لشواهده ووجود الأحاديث المتعددة التي بمعناه، ومنها حديث أنس الذي سيأتي، ومنها يعني حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرته في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو كان صدوقا فابتلي بوراقه، فأدخل في حديثه ما لم يسمن، فنفح ولم ينتفح فترك حديثه وأخرج حديثه. الترمذي بن ماجه. عن أبيه وكيع، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد العمي. عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي الصديق الناجي. عن أبي الصديق الناجي وهو واسمه قال بكر بن عمر. بكر بن عمر ويقال بكر بن قيس. نعم. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين. يعني ضرب الحد بنعلين أربعين. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة من الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده. وأنها يعني في نحو أربعين أو أنها أربعون. فإذا الضرب يعني يعني وسائل مختلفة وليس يعني صفة واحدة. قال من الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب يعني بثوبه. نعم. ضرب الحد بنعلين أربعين. قال مسعر أظنه في الخمر. قال وفي الباب عن علي. علي رضي الله عنه الذي ذكرت انه في صحيح مسلم وهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن ازهر. وعبد الرحمن بن ازهر اخرج حديثه ابو داود النسائي. ابو داود النسائي. وابي هريرة. وابو هريرة اكثر الصحابة حديثا. والسائب. السائب بن يزيد اخرج حديثه اصحاب كتب الستة. وابن عباس. وابن عباس أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن الحارث. وعقبة بن الحارث أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول السائل تبويب الترمذي ما جاء في حد السكران هل يعني أن من شرب الخمر ولم يسكر لا حد عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر يعني ما أسكر قليله فكثيره حرام. ما أسكر كثير ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني وقضية يعني كونه إذا شرب يعني ما ليس شرب قليلا من المسكر وهو لم يسكر هل يجلد أو لا يجلد أو يقام عليه الحد؟ لا تذكر. لا تذكر. قالوا ضرب بن علي أربعين. يقول السائل ألا تكون ثمانين؟ لا ليس ثمانين وإنما يعني بن علي أربعين ضرب لكن ليس النعلين أنه يضرب بهما جميعا وإنما يضرب بن علي لكن جاء في بعض الحديث والحديث الذي معنا كما هو معلوم ضعيف الإسناد ولكن جاء في الحديث من الضارب بصوته ومن بن علي ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه. نعم. هل يصح الاستدلال بجعل الصحابة حد السكر 80 كحد القذف على أن القياس يدخل في الحدود وغيرها من المقدرات الشرعية؟ هذا يعني فيه داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة وهذا أحب إلي أي الذي هو الاقتصار على 40. قول علي رضي الله عنه كل سنة وإنما هو من فعل عمر فهل يكون إطلاق السنة على خلاف ما هو متقرر أن إطلاق الصحابي إذا قال السنة يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب 80 وما جاء أحد وما جاء عنه شيء في تحديد 80 وإنما هذا التحديد من عمر بمشورة من الصحابة ويعني ولهذا قال يعني الترمذي فيه وهو قول أهل العلم يعني في الصحابة وغيرهم عبر عن هذا الإشكال والعمل ما سيأتي والعمل على هذا عند أهل العلم القابل عن سلم وغيرهم أن حد السكران 80. السؤال صليت عن اللفظة قول علي وكل سنة هل هو إطلاق على خلاف بس سنة الخلفاء الراشدين هي سنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة هي سنة الخلفاء الراشدين الذين من بعده بين السنة لكن الإطلاق إذا قال الإطلاق إضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني ليس هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في 80 وعلي رضي الله عنه وأرضاه ممن أشار بالثمانين وقال عن هذا الذي حصل من فعل عمر ومشورة الصحابة بأنه سنة، أي أنه من سنة الخلفاء الراشدين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. ثم أرد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلد نحو من 80 نحو من 40، يعني هذا ليس في تحديد، يعني إنما هو تقريب، يعني نقول نحو من كذا ليس له ضبط للعدد، لكن العدد جاء كما ذكرت في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في غيره من الأحاديث. وأن وفيه أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في الحد، وأن عبد الرحمن بن عوف قال كأخف الحدود، يعني الذي التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها تحديد حد حد القذف، لأن الذي ورد في الجلد 80 ورد في 100، وحد القذف 80 فهذا هو أخف الحدود، فيلحق به حد الخمر، يلحق به حد الخمر. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، قتادة بن جعانة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد أشو؟ محمد بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. وهؤلاء كلهم بصريين، كلهم من أهل بصر. يقول السائل أليس من شرط الحد أن لا يضرب في مقتل أو ضربا مبرحا، ففي الضرب بالوسائل المختلفة كيف يتحقق ذلك؟ نعم، وسائل مختلفة يعني ليس فيها يعني شيء يقتل، و يعني الشيء الضرب الشيء الذي يقتل ويؤدي إلى القتل وصاحبه لا يستحقه لا يجوز أن يفعل ولا يجوز أن يستعمل، وإنما يستعمل شيء لا يعني يؤدي إلى القتل. يقول السائل حفظك الله كيف يكون حد الخمر من باب الحدود المقدرة ثم يقع الخلاف فيه بين الصحابة، ثم ما معنى كون الضرب اختلف بين ضارب بيده وآخر بنعله، أليس هذا مما يرجح أنه تعزير وليس بحد؟ لا ليس بتعزيز، ليس بتعزيز بل هو حد، ولهذا يعني لما حصل من استمراء شرب الخمر وكونه يعني ما ردعهم يعني هذا المقدار الذي هو 40 رفعه عمر رضي الله عنه مشهور الصحابة. ثم أيضا الصحابة معروف عنهم أنهم يعني مثل ما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم أصحاب رسول الله وغيرهم، مع أصحاب رسول الله وغيرهم أنهم يرون أنه يكون ثمانية، هذا الذي وضعه عنه وهو حد، يعني لهذا لا يقال أن الخمر ليس لها حد وأنها ليست من الأشياء التي لها عقوبات مقدرة، بل جاء التقدير بـ40 كما جاء عن علي رضي الله عنه، وأيضا جاء عن عمر بموافقة الصحابة. الآن لو إنسان ضرب 40 والله إذا اجتهد أو إذا اجتهد يعني حاكم أو إمام وجلد يعني مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه يصير مثل ما جاء عن علي. هل يدخل في الخمر ما يوجد في هذه الأزمان من المخدرات، فهل يقام الحد فيه على متناولها؟ المخدرات يعني كما هو معلوم يعني هي يعني خطورتها وضررها يعني أشد من الخمر، لأن الخمر يعني يشرب ويسكر ويصحو، ويعود بعد ذلك يعني كما كان. وأما هذا يعني يهلك نفسه ويدمر نفسه ويصير مثل البهيمة, يصير مثل البهيمة يعني ما له هم إلا يبحث عن يعني هذه المخدرات التي أفسدت جسمه وأفسدت يعني صحته وبدنه. فلهذا يعني في هذا الزمان العلماء يعني في هذه البلاد يعني حكموا بالقتل تعزيرا لمن يعني يحصل منه يعني ترويج هذه المخدرات لما يعني يترتب عليها من الأضرار, وضررها أسوأ من ضرر الخمر. الخمر يعني يسكر لفترة ثم يصحو وبعد ذلك يعود كما كان, ولكنه ما يحصل له الضرر الذي يحصل من المخدرات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن لؤيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجه كثيرة, أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه. مرد أبو عيسى رحمه الله باب في قتل شارب الخمر. في قتل ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذه الترجمة عقدها للحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح, وهو أن شارب الخمر يقتل في الرابعة. وقد ذهب أكثر أهل العلم أو أكثرهم إلا القليل منهم إلى أنه لا يقتل شارب الخمر ولا تكرر الشرب منه, وإنما يعني يقام عليه الحد كلما حصل منه الشرب فإنه يقام عليه الحد. وأما القتل فإنه لا يقتل, وقليل من أهل العلم رأوا أنه يقتل لما جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون القتل يرجع فيه إلى الإمام ويكون من قبيل التعزير, فإذا رأى المصلحة في قتل رجل اعتاد شرب الخمر وأكثر منه ويحصل منه ضرر بسببه ورأى المصلحة في قتله فإنه يقتل تعزيرا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى قتله. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن أكثر أهل العلم, بل أن الترمذي رحمه الله قال يعني في آخر كتابه في كتاب العلل في آخر السنن قال أن في كتابه حديثان لم يعمل بهما أهل العلم أو ليس عليهما عمل أهل العلم، وهما هذا الحديث وحديث الجامع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر، قال إن هذان إن هذين الحديثين ليس عليهما عمل أهل العلم. ولا شك أن فيه خلاف يسير وخلاف قليل يعني في ما يتعلق بالعمل بهذا الحديث، وإذا رجع أو اجتهد فيه الإمام أو أهل العلم الذين يناط بهم تنفيذ الأحكام أو إصدار الأحكام فيعني حصل ذلك تعزيرا، فإن هذا الحديث يدل عليه. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي بكر بن عياش، أبي بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم بن مقدم وأصحاب السنة، عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وحديثه الصحيحين مقرون، عن أبي صالح، عن أبي صالح لو كان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن معاوية، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد، الشريد هو صحابي أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الناس في الشمائل والنسائي بن ماجه، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه، وشرحبيل بن أوس وجرير، شرحبيل بن أوس أخرج له ما له ليس له رواية، وجرير وجرير بن عبد الله البجري أخرجه أصحاب في الستة، وأبي الرمد البلوي وهذا ليس له رواية، وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديث أصحاب في الستة. قال: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب في الستة، ومعمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب في الستة، عن أبيه عن أبي هريرة، نعم من مرة ذكرهم. قال: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب السنة، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة، وقبيصة بن ذؤيب أخرج له أصحابه. قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا في ذلك في القديم والحديث. نعم الشرح ذكر يعني أنه قال به شرب من العلماء وذكر من بينهم يعني ما أدري ذكر الشارح منهم ابن حزم وأظن قبله بعض. قال الشوكاني في النيل: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ. الشيخ مشاكل له، نعم مشاكل له رسالة خاصة في هذا اسمها القول الفصل في حد مش مدين خمر، وكذلك أيضا في المسند في حقيقة المسند كان كلامه كثير في هذا وحقق الحديث وأثبته. ونصر الشيخ الألباني، والألباني ذكر هذا وأشار إليه في السلسلة وقال أنه يعني أنه يعني كان من قبيل التعزير فله وجه. قال له رسالة صغيرة هذه الشيخ المطبوعة بهذا العنوان، يقول فصل في حد مدمن الخمر أو في قتل مدمن الخمر. يقول ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. مع أنه يقتل في غير هذه الأشياء. لكن هو يعني أتى بها على أنه لا يقتل لأنه ليس منها، وجه الاستدلال أنه ليس يعني من هذه الثلاث. لكن لو أتينا بغير المسألة المفروضة، يعني بمسألة يقتل فيها غير مسألة شرب الخمر، شيء واضح حتى التمر، يعني هذه ليس حصر. نعم حصر نسبي كان. نعم حصر نسبي. إيش الحصر؟ نعم نسبي، يعني حصر إضافي نسبي إضافي. الحديث يقول من شرب الخمر، وقبله أتي برجل قد شرب الخمر. يقول الإخوة أليس فيه جواب على السؤال السابق أنه ما ذكر قضية السكر؟ من شرب هل يؤخذ من عموم اللفظ؟ بس الكلام على يعني مجرد الشرب إذا كان يسيرا، لأن يعني بعض المسألة فيها خلاف بين العلم في بعض علماء الكوفة، بعضهم الكوفة يقولون أن يعني غير عصير العنب إذا شرب منه قليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس به، وهذا مردود يعني رده العلماء وبينوا فساده وأن ذلك حرام وأنه لا يجوز، وفي ذلك يعني آثار عن العلماء في هذا. فقضية الشرب يعني في بعض أنواع غير العنب يعني إذا كان لا يسكر جازه يعني بعض أهل العلم في الكوفة، لكنه غلط، لأن عموم قول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره وقليله حرام يدل على أنه لا يجوز من أي نوع كان هذا الشراب الذي يعني يسكر كثيره ولا يسكر قليله، وأنه حرام بهذه القاعدة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره وقليله حرام. يقول السائل جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد في الخمر ومع ذلك لم يقتله. قليلة كثيرا هذه يمكن أن تكون لأنها موصلة في الأربع ويمكن أن تكون تجاوزة في الأربع أيضا، ولكن هذا الحديث الذي ورد صحيح، وإذا أخذ به على سبيل التعجير عندما يكون بعض الناس الذي لا ينتهي من شرب الخمر ويكثر ويفسد بسبب شربه وتخلص منه على سبيل التعجير فإن ذلك لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنها أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال: تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل. رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل. ورد أبو عيسى باب القطع في كم تقطع يد السارق. هذا فيه بيان الحد الأدنى الذي يكون به القطع. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني فما زاد على ذلك يعني وما نقص عنه، معنى ذلك أنه لا تقطع فيه اليد، لأن قوله يعني فصاعدا يعني من الربع فما زاد فإنها تقطع به اليد، وما نقص عن الربع فإنه لا قطع فيه. وهذا يعني بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحد الأدنى، وقدر ذلك بمقدار من الذهب هو ربع دينار، مقدار من الذهب هو ربع دينار. وجاء في الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم، في مجن قيمته ثلاث دراهم، يعني معناه أنه قوم بثلاث دراهم، والدراهم قد تكون ربع دينار وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون أكثر من ذلك، فيكون معنى هذا أن التقويم كان مطابقا لربع الدينار على اعتبار أنه الدينار 12 درهم، على اعتبار أنه 12 درهم، فجاء فيه ذكر القيمة، ما جاء فيه يعني التحديد، التحديد جاء في ربع دينار فصاعدا. فإذا هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وإذا ارتفعت الدراهم أو إذا ارتفعت الدراهم أو نقصت فإن العبرة بربع الدينار أو ما يعادل ربع الدينار، لأن هذا هو الأساس وهذا هو المقياس الذي يبنى عليه غيره. وإلى هذا ذهب يعني جماعة من أهل العلم أخذا بهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال أنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم، وبعضهم قال لا يقطع في أقل من دينار، ولكن الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هذا هو الحد الفاصل والنص الواضح الجلي الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى لما يكون به القطع. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الزهري عن عمره. عمره بنت عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنهما وقد نرى ذكره، هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأيمن. أيمن أخرج له النسائي. أيمن بن ذكره هكذا. أيمن هكذا. أيمن في السريق أخرج له النسائي. أخرج له النسائي. قال أبو عيسى منهم، قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في خمسة دراهم. يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني يرجع إلى التقويم، يعني أنه من ربع دينار فما فوق. لكن يعني مثلا أبو بكر قطع في خمسة دراهم لا يمنع أن يقطع، يعني أنه ما أقل لا يقطع فيه مطمئن ما يمنع لأن قضية واقعة معينة. قال والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن. يعني أنه مرسل يعني منقطع لأنه لم يعني ليس له رواية عنه أو ليس له سماع من المسعود. قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. وابن مسعود الهذلي عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز رضي الله عنه قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاه وعبد الرحمن بن محيريز هو أقوى عبد الله بن محيريز الشامي. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة في بابه تعليق ما جاء في تعليق يد السارق. باب ما جاء في تعليق يد السارق يعني بعد قطعها يعني تعلق في عنقه حتى يعني يكون ذلك علامة يعرف بها أنه سرق. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قطعت يده فغالبا أنه يكون بسبب سرقة وقد يكون من غير سرقة بأن يكون يعني قطعت لآفة أو انقطعت بحادث من الحوادث ولكن في الغالب أن القطع أو أن قطع اليد يعني يستدل به أو يفهم منه حصول القطع وإن لم يكن محققا. لكن هذا الذي أورده المصنف في هذا الباب وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعلق يد السارق والحديث في إسناده ضعف جاء في الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ويعني ويخطئ كثيرا وكذلك أيضا فيه عبد الرحمن بن حيريز ويعني قيل له رؤية وقيل أنه ما ذكره إلا ابن حبان وثقه وجعله من ثقات التابعين ويعني الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان قد يكون ضعيفا لأن ابن حبان قد يذكر في كتابه الثقات من يذكره أو من ذكره في كتاب الضعفاء فمجرد ذكر ابن حبان له في الثقات يعني لا يدل على أنه ثقة وتحقق صحبته ليست محققة لأنه قيل له رؤية هكذا قال له وولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له رؤية قال له ما قال له رؤية ولد على عهد النبي صلى الله قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حبان في ثقات التابعين يعني ما حتى ما نص على انه له رؤيه ومن المعلوم ان الولاده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني او لا تدل على الصحبه لانه قد يولد ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه وقد يكون في زمنه مولودا في زمانه والمخضرمون الذين ياتي ذكرهم في الاسانيد كانوا مولودين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بل فيهم من يكون كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما رأى. فالحديث يعني فيه هاتان العلتان. قال حدثنا قتيبة عن عمر بن علي المقدمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحجاج الحجاج بن أرطاه هو صدوق يخطئ كثير الخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس أخرج له صاحب المفرد ومسلم أصحاب البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عبد الرحمن المحيري أخرج له أصحاب السنة. عن فضالة بن عبيد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. يقول السائل: هل يجوز إذا قطعت يد السارق في هذا العصر أن يعيد تركيبها؟ لا، ما يجوز. إذا يعيد تركيبها يعني معناه كأن القطع ما وجد، لا يعطى إياها ولا يمكن منها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال: قال علي بن المديني كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ثم رجع أبو عيسى: باب في الخائن والمختلس والمنتهب. باب في الخائن والمختلس والمنتهب، يعني هل يعني ما حكم ما الذي يحكم عليهم لاختلاسهم وانتهابهم وخيانتهم؟ يعني هؤلاء الثلاثة يعني لا قطع عليهم، لأن فعلهم ليس بسرقة، يعني كل إنسان عنده مال أو عنده شيء وخان فيه، أو أنه يعني يختلف شيئا من أهله، يعني من غير يعني يكون من حرز، أو كذلك منتهب يعني أخذه منه يعني جهرا وعلانية، فإنه لا قطع فيه، لأن القطع إنما يكون خفية ومن حرز. وأما إذا كان بغير ذلك فهذا يعني إذا كان يستحق عليه يعني شيء من جهة كونه يعتدي ويأخذ منه بالقوة بدون أن يكون في خفية الذي هو السرقة، فإن هذا يعاقب بما يستحقه، وقد يصل العقوبة إلى القتل، يعني تعزيرا، يعني بسبب إفساده في الأرض، يعني إذا رأى الإمام ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث صحابي جابر بن عبد الله بن سلطان قال: لا قطع، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. إيش الفرق يا شيخ؟ ثلاثة ذول المنتهب يعني الذي يأخذ هكذا يعني ينتهب منه يعني علانية، والخائن يعني يكون عنده شيء يخونه فيه يعني من شيء يعني يجحده، والمختلس هو الذي يعني كذلك يأخذ خلسة لكن لا يكون عن طريق السرقة الذي هو الأخذ من حرص. قال: حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج مر بالظهير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه وقد مر بكم. وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي. مغيرة بن مسلم هو صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي. صدوق البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. نعم، هذا في النسخة تقديم وتأخير، ولا في النسخة الأخرى يعني فيها يعني الأمر أوضح من هذا، وليس فيه ذكر التكرار في كلمة قال يعني اللي جاءت هنا. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم قد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المدينة. هذا في مصر الشيخ مشهور. نعم. كذلك موجود تحت موجود عند الشيخ ناصر موجود في مصر في الشام. يقول السائل هل تقطع يد السارق إذا سرق المال من جيوب الناس مثل ما يحصل في الطواف؟ مثل هذا الذي يحصل في الطواف هو لا شك أن سرقه، ولكن حصوله في الطواف وحصوله في وقت العبادة أخطر وأخطر وأعظم، ولهذا يعني إن الارتكاب المحرم في الحرم أو في حال العبادة أعظم من ارتكابه في أي مكان آخر، ولا شك أن من أخذه من فهو يعني أخذ بخفية وهو يعني أخذ من فرز. يقول ما هو الشرط في قطع يد السارق؟ كيف تكون نوعية السرقة؟ في كل سرقة تقطع يد السارق؟ إذا كان ربنا فاكر، إذا كان حلز وأكثر من ربنا. يعني مثلا من الأسئلة التي وصلت، من يسرق السيارة في الشارع وسرقت، هل هذا توفر فيها شروط أو يقال أنها ليست من حرزها؟ ليست من حرزها؟ لا ليست من حرز. يعني وش يعاقب؟ يعاقب عند القاضي، لكن الآن يش. الوضع يعني بس ما يقال الشارع مو بحرز، يعني يكون في بيت أو في مستودع أو في مخزن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. ثم ذكر أبو عيسى الترجمة باب ما جاء في لا قطع في ثمر ولا كثر. والمقصود الثمر والكثر، الثمر هو الثمر الذي يكون في النخل، وكذلك الكثر هو جمار النخل، فإن ذلك لا قطع فيه. وقد مر في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا يعني جاء إلى أو مر ببستان وهو محتاج فأكل منه دون أن يتخذ خدنة فإن ذلك له ولا بأس بذلك، وممنوع أن يتخذ خدنة. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه إذا أخذ شيء أيضا مما هو في رؤوس النخل فإنه أيضا لا يقطع، وإنما يعني يغرم وتضاعف عليه العقوبة ويعني ولا يقطع. والكثر هو الجمار، فيعني وأما إذا جد النخل وآواه الجرين وصار في الحرز ثم أخذ منه من حرزه فإنه يكون سرقة، وعند ذلك يكون فيه القطع. وأما ما كان ما دام على رؤوس النخل فإنه لا قطع فيه. ومن كان محتاجا إلى ذلك ومر به وأكل منه فإنه مأذون له في ذلك. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمه واسع بن حبان أخرج له أصحاب الكتب. الرافع بن خديج الرافع بن خديج أخرج أصحاب الكتب الستة. قال هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج من رواية الليث. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس المصري عياش بن عباس المصري المصري عندك البصري في أحد النسخ المصري عن عياش بن عباس المصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بصر بن أرطاه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بصر بن أبي أرطاه أيضا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي. ثم ورد أبو عيسى باب لا تقطع الأيدي في الغزو، وأي أنه يؤخر إقامة الحد، يعني لا يعني يترك لا يترك إقامة الحد وإنما يؤخر إقامته إلى ما بعد ذلك حيث يكون في أرض المسلمين ولا يترتب على ذلك مضرة بحيث لا أقيم يعني في أرض العدو في حال الحرب، لأن هذا قد يؤدي إلى أن الذي يقيم عليه الحد يلحق بالكفار. أورد أبو عيسى حديث بشر بن عرطاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو، ومعنى أنه كما ذكرت يعني يؤخر التنبيه ولا يترك، بل يقام الحد في غير هذا الوقت، يعني حيث ينصرف المسلمون من أرض الكفار ويكونون في أرض الإسلام فإنهم عند ذلك يقيمون الحد، وهذا من أجل هذه المصلحة التي يخشى أن تترتب من هذه المصلحة وخشى المفسدة التي تترتب على ما لو قطع في أرض العدو فلحق بهم. أي حد ولا خاص بالسرعة؟ معلوم أن يعني هنا هنا قال لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو، وأما مسألة الجلد وما إلى ذلك فإنه إذا أخر أيضا يعني لأن المحذور الذي يكون في السرقة أيضا قد يكون في الشيء الذي هو يعني جلد، وأما مسألة القتل إذا كان الحق الحكم القتل فإنه المحذور الذي هو كونه يلحق يعني لا يعني ليس له مجال، وإنما المجال يعني في نفسه في الجلد. فإذا قيس أو إذا قيل بالقياس يعني هذا على هذا من أجل مصلحة فلا وجه. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صدوق. نعم صدوق اختلط لما احترقت كتبه، وما كان مسموعا منه قبل الاختلاط فإنه معتبر، وما كان بعده غير معتبر، وقتيبة ممن سمع منه قبل الاختلاط. عن عياش بن عباس المصري. عياش بن عباس المصري هو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن شييم ابن بيتان. شييم بيتان هو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن جنادة بن أبي أمية. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. الستة. عن بصر بن أرطاه. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب ابن أبي مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه، ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث النعمان في إسناده اضطراب. قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعذر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة: باب من وقع على جارية امرأته. والذي أورده الترمذي في هذا الباب وحديث النعمان بن بشير أنه أتي برجل وقع على جارية امرأته فقال: إن حلت هذا جلدته 100، وإن تحلها له رجمته. وهذا الحديث في إسناده اضطراب كما قال المصنف، وفيه أيضا انقطاع من جهة أن قتادة لم يروه عن حبيب بن سالم، وكذلك أبو بشر أيضا كذلك يعني لم يروه عن حبيب بن سالم وإنما روه بالواسطة، ففيه اضطراب وفيه انقطاع، فهو غير ثابت. وعلى هذا فإن الحكم أنه يرجم وأنه لا يكون كما جاء في الحديث وقاله بعض أهل العلم أنه يجلد إذا كانت قد أذنت له وحلت آلة، لأنه أجنبي منها والوطء في غير محله، فحكمه الرجم. والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حكم المسألة يا شيخ ليس فيه إلا الرجم على عموم الأدلة، ليس لهذا لأنه محسن. قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم، هشيم بشير واسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأيوب بن مسكين، أيوب مسكين هو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي، أبو داود الترمذي والنسائي. عن قتادة، قتادة من دعامة سبيس الوسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن سالم، حبيب بن سالم هو لا بأس به، لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم عن أبي بشر، أبي بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. مقبول أخرجه البخاري في المفرد، خالد بن عرفطة مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي والنسائي. قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وش الشاهد هذا؟ وش الشاهد؟ قال: في الباب عن سلمة بن المحبق فيه دلالة على ما حصل فيه. ما أدري ما الشاهد. قال: وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كانت تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. وإن كانت خاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي لكن ضعيف. قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث. وقال بيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن حبيب غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن حبيب شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن حبيب في حديثه نظر. وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن حبيب. وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل. باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك ذكرتم حكم مروج المخدرات وأنه يقتل تعذيرا. السؤال عن حكم متعاطيها ما حكمه؟ المتعاطي لا يقتل لأنه يعني وقع في يعني في في في بلاء ويعني يعالج وحتى يتخلص، لكن الذي يفسد في الأرض ويعني يأتي بهذا البلاء للناس ويغريهم به أو يعطيهم إياه هذا هو الذي يستحق يعني مثل هذه العقوبة. يقول من سكر وفي حال سكره قذف فهل يقام عليه حد؟ حد الخمر وحد القذف كذلك؟ لا ما يقام عليه يعني غير عاقل. يقول هل تقطع الأيدي في سرقة الأشياء المحرمة كالدشوش؟ فإنها تسرق عندنا كثيرا. لا ما تقطع فيها الأيدي. يقول ما تقطع فيها الأيدي يعني سرقة المحرم لا تقطع فيها الأيدي وهذا يجب إتلافه وليس بمال محترم. يقول أيكل حديث النعمان بن بشير بما يدرأ به حد الرجم من باب تدرأ الحدود بالشبهات؟ ما في شبهة. أقول ليس في شبهة لأنها أجنبية منه. يسأل عن النبيذ ما معناه؟ النبيذ يطلق يعني النبيذ ينقسم إلى قسمين، قسم يسكر وقسم لا يعني لا يصل إلى حد الإسكار. فالذي يسكر هو ملحق بالخمر ولهذا يعني في القياس يعني يمثلون قياس النبيذ على الخمر في يعني في يعني بجامع الإسكار يعني في حكم التحريم. ويكون لا يصل إلى حد الإسكار فيكون مباحا. ومنه الحديث في قصة يعني طعن عمر رضي الله عنه قال يسكنه النبيذ فيخرج من جوفه. والنبيذ هو يعني الماء الذي ينبذون فيه تمرا فيصير حلوا يعني يستسيغ المريض أو يعني يتلذذ فيه المريض لحلاوته. فالذي ما وصل الذي لم يصل أحد الإسكار وهو منبوذ يعني بحيث وضع يعني تمر أو وضع يعني عنب أو وضع يعني شيء في ماء ولم يصل أحد الإسكار فشرب لا بأس بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمنع من الانتباد في أوعية صلبة قد يسكر يصل إلى حد الإسكار وهو لا يدرى عنه. وبعد ذلك ثبت عنه قال كنت نهيتكم عن الانتباد في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. النبيذ المسكر هو الذي محرم والنبيذ الذي هو غير مسكر ولا نصل إلى حد الإسكار هذا مباح. هذه سائلة. النبيذ مأخوذ من النبذ وهو أنه يعني يطرح يعني مثلا التمر في الماء ويبقى فيه مدة أو يطرح العنب في الماء ويبقى فيه مدة فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو مباح وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام. قل هذه سائلة تقول أنا معلمة وأحس بالذنب عند خروجي من منزلي وتركي لأطفالي مع الخادمة أثناء الصباح وأيضا أحس بالذنب عند اشتغالي عنهم بكتابة التحضير اليومي في المساء ففكرت بالفصل من الوظيفة من أجل ذلك وبقائي بجانبهم أرجو من سماحتكم نصحي وإرشادي وهل تركي للأطفال عند الخادمة يعتبر من تضييع الأمانة ووسدها إلى غير أهلها؟ إذا كنت تشعرين بأنك مقصرة وأنك غير مرتاحة إلى هذا العمل الذي تقومين به من ناحية أنك تنشغلين عن أولادك وتتركينهم مع خادمة لا تدرين ماذا يكون لهم منها هل تنفعهم أو تضرهم وكذلك انشغالك عنهم وعن عمليتك فهي كنت لست مضطرة إلى العمل فاترك العمل وابقي مع أولادك وهذا أولى لك وإن كنت مضطرة إلى العمل وأنت محتاجة إليه فيعني نرجو أن يكون لا بأس عليك إذا كنت مطمئنة إلى الخادمة أنها ليست بسيئة وأن ما جرد عليها سوء لكن إذا كنت غير مضطرة فأولادك ألا تنشغلي عن أولادك وتهمليها. يقول بعض الناس يجعل التمر في كوب من حليب من الليل ويشربه في الصباح هل هذا يسمى النبيذ أو يعتبر؟ هذا هو النبيذ محرم أو مباح؟ لا أبدا الشيء الذي لا يصل أحد الإسكار مباح ومثل هذا في ليلة لا يحصل منه الإسكار. هذه فائدة بالنسبة أن اليد تقطع تعلمون أنها تقطع في ربع دينار ومع ذلك تقطع إذا قطعت نعم هذه النعري مش يقول يد بخمس مئين عشد ودية أيوة ما بالها تقطع في ربع دينار ما بالها تقطع أو قطعت ما بالها قطعت بربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار لكن أجابه ورد عليه أبو بكر العربي يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.